الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، حركوا قلوبكم بصياط المواعظ لعلنا نتعظ ما زلنا في دار الوعظ، قبل أن نصير إلى حساب ولا عمل. كنا حدثناكم في خطب ماضية عن مشاهد الكائنات يوم القيامة، حدثناكم عن جبال ينسفها ربي نسفا، عن مشاهد يوم القيامة، حدثناكم عن أرض يزلزلها الله زلزالها، عن مشاهد يوم القيامة، حدثناكم عن سماء تتشقق أبوابا فينزل منها ملائكتها فيحيطون بالناس ويسوقونهم لفصل القضاء عند رب الناس. مشاهد مرعبة، والكائنات العظيمة تهدهد وتزلزل وتشقق، أصوات مدوية ومناظر مرعبة. إذا كان هذا حال الكائنات الجامدة فحدثني كيف مشاهد الناس يوم القيامة. إذا كان هذا الرعب بلغ أجواف كائنات عظيمة ليس عليها حساب، من جبال وشموس وسماء وأرض، فقل لي بربك أي شيء مشاهد من سيحاسبون. ومن على أعمالهم مجزيون. حديثي وإياكم في هذا المقام عن مشاهد الناس يوم القيامة. وإذا جاء يوم القيامة وجاءت الصاخة وجاءت الطامة وجاءت القارعة ورأيت الحاقة، إذا جاء يوم القيامة يوم التغاب، شاهدت مشاهد في الناس عجيبة. وإذا بك يوم القيامة ترى رجلا مقطوعا عنقه قد حمل رأسه بيمينه وأصبحت أوداجه تشخب دما وهو متتلبب بعنق رجل آخر يسوقه إلى الله. فضائح، اللهم سلم سلم، من هذا الرجل لعلك تعرفه؟ حامل رأسه بيمينه يقود بيساره رجلا آخر، وآثار الجريمة تسير أمامه وهو يسوقه إلى الله. أتدري من هذا الذي رأيت؟ إنه المقتول، وقد تعلق برقبة قاتله يسوقه إلى الله. يا رب يا رب، سل هذا فيما قتلني. فضائح، ما كنت تدري عن حاله في الدنيا، فضائح، وإذا به ينكشف يوم القيامة أنه قاتل، وترى يوم القيامة مشاهد في الناس، ترى ثقبا أعماه ضيق وأسفله واسع، تسمع بداخله صوتا ولغطا، وإذا بك ترى يا الله أي شيء داخل هذا التنور، رجال ونساء عراة يأتيهم لهب النار من تحتهم، فإذا أتاهم ضوضأوا وارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا من التنور، فإذا خلدت عادوا في قعرها، فإذا جاءتهم ضوضأوا حتى كادوا يخرجوا من التنور، فإذا خمدت عادوا في قعرها. أتدري من هؤلاء؟ لا ترفع رأسك أيها الزاني، تقطع برأسك في الأرض، فضحك الله يوم القيامة وحشرك في تنور الزناة والزواني يوم لم تتب إلى الله. فضائح يوم القيامة، فضائح. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. من فلان؟ فلان في تنور الزناة، يا الله. وترى بحرا من دم ورجل فيه يسبح بين أمواج الدم، وعلى شط البحر رجل قد جمع حجارة كثيرة، فإذا صار السابح إليه فأر له فاه فألقمه حجرا فأعاده كما كان، فيعود بحجارته إليه يسبح، فإذا بلغه فأر فاه فألقمه ثانيا فيعود كما كان. إنهم أكلة الربا، كانوا مستورين في الدنيا، يصلون مع المصلين ويصومون مع الصائمين، لكنهم آذنوا الله بالحرب يوم أن تجرأوا على أكل أموال الربا. فضائح فضائح فضائح. اللهم سلم سلم، تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذا حال الذين فعلوا المنكرات، قال ربي ولا تقربوا الزنا فقربوها، قال ربي ولا تأكلوا الربا فأكلوه، قال ربي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله فقتلوها بغير حق، فضائح. وإذا سرت في الناس يوم القيامة وقد جمع الله الأولين والآخرين والجن والإنس والرجال والنساء، رأيت فضائح في عرصات يوم القيامة. وإذا بك ترى رجلا مستلقيا على قفاه، ورجل قد حمل صخرة كبيرة حتى إذا حاذى رأسه صكها بين عينيه ففرق أضراسه وكسر رأسه وبعثر دمه، فيعيد الله رأسه كما كان فيحاذيه بها فيصك بها رأسه وأنت ترى والمشهد يتكرر، وأنت تنظر والمشهد لا ينتهي ورأسه يكسر. من هؤلاء يا أخي؟ من هؤلاء يا أخي؟ من هؤلاء يا أخي جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأتيهم الأمر من أمرك فيردونه وينامون عن الصلاة المكتوبة، نائم عن صلاة العصر، نائم عن صلاة الفجر. فقل رأسك كيف سيكسر هذا الرأس الذي يثقل عن طاعة الله يوم القيامة؟ وترى رجلا آخر قد بطح له بقاع قرقر، فجيء بغنم أنفر ما تكون يوم القيامة، أسمن ما تكون يوم القيامة، فتنتعه بقرونها وتطعه بأظلافها حتى إذا مضى آخرها عاد عليه أولها حتى يحكم الله بين العباد يوم القيامة. أي شيء هؤلاء الناس؟ ولعل فيهم من تعرف. هؤلاء الذين منعوا الزكاة ولم يؤدوا حق الفقير، يا ويلهم يوم القيامة. وتسمع أصوات شديدة، أصوات مرعبة، ما هذا الصوت؟ فيقال لك هذا عواء أهل النار. وإذا بمصدر الصوت من أعلى جبل، وإذا بهم أقوام معلقين من عراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يا الله، اللهم سلم سلم. أين ستذهب من الله يا تارك الصلاة؟ أين ستذهب من الله يا مانع الزكاة؟ أين ستذهب من الله يا من لم تتم صوم رمضان؟ ألم يقل الله تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وتسير يوم القيامة تنظر لوجوه الناس، يا رب يا رب لطفك بعبادك، تنظر لوجوه الناس وإذا برجال قد ملئت وجوههم بالخموش والكدوح، تنظر إلى وجوههم فإذا لم يكد يبقى فيها مزعة لحم. هؤلاء الذين كانوا يتسولون الناس ويسألون الناس أموالهم وعندهم ما يكفيهم. فضائح فضائح. وتنظر لأقوام معهم أنصار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم يخمشون وجوههم وصدورهم، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وتنظر لآخرين تقرض شفاههم بمقاريض من نار، هؤلاء الذين كانوا يأمرون الناس بالبر ويمسون أنفسهم. اللهم سلم سلم، اللهم سلمنا يوم القيامة، اللهم لا تخزنا يوم الدين. تنظر مناظر ومشاهد الناس يوم القيامة عجيبة، رجل يحمل بعير له رغاء، وآخر يحمل بقرة لها خوار، وثالث يحمل فوق ظهره شاة تيعر، ورابع يحمل أرض من 7 أراضين يطوق بها في عنقه يجرها إلى أرض المحشر. هؤلاء الذين أكلوا أموال الناس بالباطل، أكلوا الأموال العامة، يا ويلهم من فضيحة يوم الدين. والله ذهبت الدنيا وتركوا الأراضي وذهبت الأموال وبقت الفضائح. وترى لأناس منظرهم عجيب، جعلهم الله أمثال الذر في صورة الرجال. أتتأمل رجل يسير وهو في حجم الذرة، يغشاهم الذل من كل مكان، يطأهم الناس، يساقون إلى سجن جهنم يقال له بولس. أتدري أي شيء هؤلاء؟ إنهم المتكبرون، إنهم المتكبرون الذين كانوا يتكبرون على الناس في الدنيا. أيها الإخوة، كم نحن مستورون اليوم، لكن ما ندري هل سيسترنا الله في ذاك اليوم. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء، معهم صلاة، معهم صدقة، يصلون في الصفوف الأول، يسابقون على الخير، يتصدقون. في ظاهر الناس ليس هناك أحد مثلهم. يجعلها الله تعالى هباء منثورا، حسنات كأمثال الجبال، يجعلها الله هباء هباء. قلت يا رسول الله، يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون منهم ونحن لا نعلم. اسمع ماذا قال الذين يخافون. ما التفت أحدهم يمنى قال هذا فلان، ولا التفت يسرى قال لعله فلان، أبدا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، لا نكون نحن ولا نعلم. فزاد الخوف خوفا صلى الله عليه وسلم، وقال أما إنهم من جلدتكم، ويتكلمون بألسنتكم، ويأخذون من الليل ما تأخذون. يا الله، يصلون الليل لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا أغلق ستره وخفي عن نظر الناس، تجرأ على معصية رب الناس، ففضحه الله يوم القيامة، فضحه الله على أعين الناس. اللهم لا تفضحنا إذا بعثر ما في القبور، ولا تخزنا إذا حصل ما في الصدور، وسلمنا على الصراط يوم ينفخ في الصور. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلت ما سمعتم، وربكم أعلم بدعائكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على الداعي لرضوانه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإذا جاء يوم القيامة رأيت مشاهد في الناس تسر الناظرين، تتمنى أن تكون منهم. ترى أناس قد ألبسهم الله حلة الكرامة، ووضع على رؤوسهم تاج الكرامة، جعل الله الملك بأيمانهم والخلد بشمائلهم، ويسيرون بين الناس في حلة الكرامة وتاج الكرامة. هذا والله والتكريم، يا ترى من هؤلاء الذين سنراهم بهذه الصورة يوم القيامة نغبطهم على هذا؟ إنهم ارفعوا رؤوسكم يا حفظة القرآن، سيرفع الله مقامكم يوم القيامة، يوم أن ازدحمتم على كتابه وتربيتم في حلق القرآن وفي بيوت الله. هنيئا لكم يوم الدين. وترى يوم القيامة أن الله أخرج أناس من بين الزحام، من بين العرق، من تحت الشمس، وجعلهم الله متميزين تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء؟ منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ومنهم رجل لعله أنت ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. وترى يوم القيامة صنفا ثالثا يلبسون ملابس غير الأولى، يلبسون حلة الإيمان، ويوضع على رؤوسهم تاج الوقار، يزود كل واحد منهم 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أهله. ترى دمه يتعب، لونه لون الدم، لكن ريحه ريح المسك. هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لدين الله ولنصرة شرع الله سبحانه. وترى يوم القيامة مناظر تبهجك من مناظر الطاعات يجعلها الله في أهلها. يا ترى كيف سنراك يوم القيامة؟ يا ترى مع من ستكون؟ ماذا سيكون حالك؟ وترى يوم القيامة فيما رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول رسولكم عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمجلسهم من الله تعالى ولقربهم منه. ها، يغبطهم الأنبياء والشهداء. جسى أعرابي على ركبتيه قال: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، صفهم لنا، جلهم لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم أقوام تصادقوا في الله وتحابوا في الله. يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس. هؤلاء أولياء الله الذين قال فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخي المبارك، الله الله في الطاعة، ابحث لك عن رفقة طيبة تعيش معهم على طاعة الله، تتسابقون في حلق القرآن فتحفظونه، تتسابقون إلى نشر هذا الدين ونصرة أهله، تتسابقون إلى الصدقة وإلى خشية الله. ابحث لك عن رفقة تصادقهم في الله وتحبهم في الله، حتى يجمعك الله معهم يوم القيامة على منابر من نور، تقرب من الله يغبضك الأنبياء والشهداء. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رحمن يا رحيم، من علينا أن تجعلنا من أهل النعيم، وارزقنا النظر لوجهك يا كريم. اللهم لا تعذب قلوبا تشتاق إلى لقائك، ولا تحرق وجوها بالنار تشتاق للنظر لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك أن تعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واستر لنا عيوبنا، واغفر لنا سيئاتنا. اللهم ثبت حجتنا، اللهم ثبت حجتنا، واقبل توبتنا، واغفر حوبتنا. اللهم يا ربنا يا مولانا، لا تتوفانا إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وميتة الشهداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم يا ربنا يا مولانا، إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وارحم واغفر باني هذا المسجد، وبارك له في ذريته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم كل إخواني المستضعفين عونا ومعينا وناصرا ونصيرا. اللهم آمين.